لمسناه لمسا واقعيا. وهذا هذه الاحاديث كذا. والاحاديث الان مثلا التي في قضيه وحده الامه، احنا قلنا شوي انتم يعني للاسف معظمكم ما تجاوب في بحث القضايا اللي ردنا منها ان نقوم بدراسه حال الامه ووضعها وتفكيكها واعاده تركيبها بشكل معين. الحديث واثر، يعني خذ حديث الفرق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها هالكة إلا واحدة ما عليه أنا وأصحابي. طبعا الحديث في بداياته هو مجرد خبر أحد، ولكن بعد بروز الفرق الكلامية تحول الحديث إلى ما يشبه المتواتر. ليه؟ لأنه كل فرقة هي عارفة في مشكلة الحديث، ولكن أخذت تردد، لأن في إحدى رواياته الناجية كلها في النار لا واحدة، وبعدين الفرقة الناجية الجماعة، الرواية الأخرى الجماعة والفرقة الناجية وكذا، فكل فرقة اعتبرت نفسها هي الناجية وغيرها الآن، وتحب تعزز أنها هي الناجية بهذا الحديث، فشهرته بحيث أصبح يعني تواتر، ونسيوا عيوبه، وعيوبه بسيطة جدا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصف بأنه بشيرا ونذيرا، والبشارة عنده مقدمة على النذارة، هل يعقل أن يقول للناس ترى أنتم أشر من اليهود وأشر من النصارى؟ هل يمكن؟ يعني لأنه لما يقول افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، لكن أنتم أتعس منهم وأشر منهم وحتفترقوا على 73 وكلها في النار إلا واحد، وين البشارة؟ يعني دعك من البشارة، زعيم قومي، يعني الآن لو وقف رئيس دولة ملك ولا رئيس ولا أيا كان وقال لي شعبه، شوف اسمعوا أنتوا راح يصير فيكم ويصير فيكم وكلكم حتروحوا لجهنم، بس المجموعة اللي وياي وحوالي، كيف يكون استقبال هذا الأمر؟ هل تتقبل الناس وتستريح إلا وتعتبر أنه زعامة وقيادة وكذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ربي جل شأنه فضل يسليه ويسري عنه ويقول له فلعلك باخ نفسك على آثاره، ويقول له كذا ويقول له كذا، ضائق صدرك بما يقولون، كل هذه، وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. المنافق اللي يعرف نفاقه واللي يطعن له في عرضه ويحاول يمزق الناس من حوله يصر، الله يقول له لو إن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله، قل لأزيدنها لسنين. هذا النبي الكريم يجي يقول للأمة أنتوا حتكونوا أقل شأنا من اليهود والنصارى، هذول كذا وهذول كذا، وكلكم رايحين للنار بفضلي إلا فئة محدودة. طيب تجاوزنا ما في المتن من مصائب ومشكلات وكذا، الروايات كلها لما ترجع لأصولها خبر من الأخبار، في مشاكل في المتن، في مشاكل في كذا، يمكن كان تجنيبه، ولكن لما فضلوا يستنصروا به، كل فرقة كل طائفة تستنصر به على الطائفة الأخرى، فالشيعي يقول لك كلها هالكة إلا واحدة، شيعة أهل بيتي، واللي أضافه حتى للحديث المشهور في خطبة حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وما ذكر شيء آخر. قاموا الشيعة وعترتي أهل بيتي، السنة قابلوهم وسنتي في إطار عملية السجال والصراع فيما بينهم. ولكن هل قدرنا إحنا نجي في بحوثنا نتعمق ونبحث الحديث في العصر الأول ما هي ألفاظه وما الذي جرى عليه؟ لو يحصل بدل ما يبحثوا لي بحديث الذبابة يقعدوا يشكلوا مركز بحوث لمدة سنتين يصرفوا عليه ويجندوا فيه علماء حديث وعلماء اجتماعيات وكذا حتى يثبتوا إعجاز حديث الذبابة، احنا كنا في أحوج ما نكون إلى أحاديث مثل هذه تتم عملية تتبعها أول ما رويت. من الذي روى وكيف وكيف كتب لها كل هذا الانتشار ولماذا، وكيف تستطيع الآن أن ترجعها إلى حجمها الطبيعي بدون هذه المبالغات؟ فممكن التأويل وارد، يمكن أن تقول والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر من عوامل الفرقة. نعم يحذر من عوامل الفرقة، ولكن مش بأن يبشر بالنار أنه 72 منكم راح ينجى أنه حاف. طيب وين كيف ينسجم هذا مع الحديث الآخر الصحيح اللي هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ كيف نوفق بين حديث يقول 72% من 72 فرقة منكم رايحة إلى النار ووحدة فقط اللي هذه، وحديث آخر يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقول له أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا، فقالها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ طيب فما جرت دراسات لمثل هذه القضايا مستفيضة دقيقة تتتبع من الأول إلى الآخر كيف دخلت هذه الأمور وما الذي أحدثته فينا وفي تراثنا وفي تاريخنا وفي عقولنا وفي نفوسنا إلى آخر. طيب لما نجي إلى حديث حذيفة رضي الله عنه اللي يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بعد أن صلى الظهر وظل يخطب إلى أن أذن العصر واستمر وظل حتى غابت الشمس، في حديث طويل ذكر فيه ما كان وما يكون وذكر الفتن وذكر كذا وبأسمائهم إلى آخره، حفظه من حفظه وضيعه من ضيعه. طيب وكان أحفظنا أعلم، وهو رضي الله عنه بقي بمثابة المستأمن أو المستشار الأمني اللي يأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين سر ويعطيه هذه الأسرار. وطبعا احنا نعرف أنه مر فينا في قضية الردة بن حزم وغيره يقول لك الرسول لم يكن يعرف المنافق والله سبحانه وتعالى خبره فيهم ويقول له وتعرف أنهم بسيمهم وتعرف أنهم بلحن القول وكذا وكذا وداله علامات كافية جدا ليعرفهم، وهو عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم، ومنهم من يقول ذلي ومنهم من يقول كذا. ده يجي الفاتحة عليه الصلاة والسلام بأشياء والوحي جاي يقول له اللي يجيك بهذا الشكل ترى هذا منهم منافق، ومنهم من يقول ذلي ومنهم من يقول كذا ومنهم من عاهد الله ومنهم، فذكر له كل صفاته. يجي بن حزم يقول لك لا لا هو ما يعرفهم اصلا ولو عرفهم لقتلهم لانهم مرتدين اكيد، لان ابن حزم كغيره يرى ان هناك حد للردة، فمش عايز يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وسعهم برحمته ومغفرته واوكله أمر حسابهم إلى الله تبارك وتعالى وأن العقوبة على مثل هذه الأمور أمور الإيمان عقوبة أخروية يختص الله بها وهي حق من حقوقه جل شأنه. لكي لا يقول هذا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما يعرف المنافقين أجله. ولما رفعت له الآية ربنا قال لا إكراه في الدين قال منسوخ. طيب يا أخي أنت الأئمة مجتمعين على عدم جواز نسخ الخبر، الخبر لا ينسخ، وهذه صيغة مساق الخبر هي نفي وليست نهي أو أمر، بحيث أنت تقول لي هذا نسخ بكذا، لا لا مصر على أنه منسوخ. ولما ينسخ طيب ما انت يعني حقيقة حاجة مدمرة. طيب هذه الآية هي جزء من آية وليست آية كاملة لوحدها، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمر. فإما أن تقول بنسخ الآية كاملة وتقع في الداهية الدهياء هذه، وإما أن هو قال لا بس لا إكراه في الدين. والله هذا ورجعوا له في المحلة موجود الجزء الثالث عشر، قال لا لا إكراه في الدين وحدها هي المنسوخة. طيب من اللي نسخها؟ نسخها يقول آية السيف. طيب آية السيف نسخوا بها 200 آية تقريبا، كل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وعفوهم واصفح استغفر لهم أو لا تستغفر، كلها كل هذا نسخ بماذا؟ بآية السيف. يعني كل الأخلاق الإسلامية تقريبا، المنظومة الأخلاقية كلها نسخت. قلنا بأن موضوع الأمية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة للعرب من الأيام النبي عليه الصلاة، الأمي هو الذي لا كتاب له. نعم، وهذا أنت شفت الآيات والأحاديث اللي وردت في هذا وأيدت هذا. طيب بس عندنا آية هي آية البقرة تتكلم على أهل الكتاب ومنهم الأميون، مع أنه عندهم كتاب ورسالة. أي مهنة الأمية لها معنيان، لها معنيان حبيبي، لها معنيان، لها المعنى المتبادر إلى الذهن اللغوي وهو هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي له يعني معنيان، معنى متبادر إلى الذهن وهو من لا يقرأ ولا يكتب. طيب وهذه ربما أريدت في بعض السياقات ومنها السياق اللي تقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، وهم يعني لما وصفهم بهذا الوصف أيضا لم ينفي عنهم القراءة والكتابة، نفى عنهم العلم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية، طشاش كذا سطحي جدا، أو قراءة لا فهم لها. نعم، أو قراءة لا فهم لها، فلا علم وما فيها نفي للكتابة والقراءة، لكن حتى لو سلمنا أنه المراد فيها هذا، فالآيات الأخرى الكثيرة اللي هي تكلمت عن الشعوب الأمية والعرب ترى ما كانوا، حتى بيئة الحجاز بالذات وبيئة قريش لم تكن أمية بالمعنى أنه لا فيها قراءة ولا كتابة، كبيئة تجارية ومختلطة فيها أسفار وفيها كذا، لازم يكون عندها معرفة بحساب أرقام كتاب كذا، فكانوا يكتبون. وفي كتابات ودراسات حديثة كثيرة حول هذا الموضوع، وأنه والكتابة النبطية والأحرف النبطية وكذا موجودة. دليل كتابات المعلقات. إيه، والمعلقات كانت تكتب. فهي مش ولكن وابن تيمية وغيره يعني اتجهوا هذا الاتجاه إنه الأمي هو من لم يحظى بنبوة أو رسالة من قبل، فهذه هي الشعوب الأمية التي كانت المرحلة الأولى إدخالها الإسلام، والمرحلة الثانية إدخال أهل الكتاب وتصحيح كتبهم. يعني كأنه في المرحلة الأولى نخرج البشرية كلها من حالة الأمية، يعني لنضعها في حالة الكتابية. فأناس صار لهم كتاب والقرآن، وأناس كانت لديهم كتب التوراة والإنجيل وغيرها المنتشرة في العالم. فبعد أن حرر الناس من الأمية وحولهم إلى كتابين، أصبحت المعركة معركة تصحيح ما في الكتب، اللي هي عن طريق التصديق والهيمنة والاستيعاب والتجاوز المداخل القرآنية لعمليات التصحيح. طيب دكتور، بالنسبة للرسل، نعم، هل يكون هناك متمركزين بشيء اللي هم نعلمه منهم في الشام، في العراق، في فلسطين، في مصر؟ وهي منطقة، هذه منطقة التجوال الإبراهيمي يسميها. يعني إبراهيم هو أبو الأنبياء، سبقه طبعا سيدنا نوح، ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح تجسدت في إبراهيم وذريته. منطقة التجوال الإبراهيمي هي هذه المنطقة. ماشي قبل إبراهيم يعني سيدنا نوح. هود كان في حضرموت، هود وعاد وثمود برضه نفس المنطقة. جزيرة. لا أنا مقصدي ليه برا ما فيش. من نجالك فهذه المنطقة، منطقة الوسط من العالم، أو منطقة التجوال الإبراهيمي، منطقة الاعتدال بالنسبة للبشرية، في الموقع، في الطباع، في الاستعدادات، يعني المنطقة اللي تستطيع أن تقول فيها المعدل أو المستوى البشري، ما هو في نازل جدا وفي طالع جدا، المستوى العادي اللي هو في متناول الجميع كنموذج هو هذه المنطقة وأبنائها. الأفريقي يقدر يبتدي بيك، والأمريكي يقدر يبتدي بيك، والأوروبي يقدر. بينما أنت لو كنت أمريكي أو أوروبي وتقول بأنك متميز ببياض لونك وبمناخك اللطيف اللي ما فيه لا غبار ولا شيء ولا هذا، كله أكسجين، مشبع بالأكسجين، صحتك الزينة وقدراتك وكذا، البشرية تقدر تقول والله أنت يعني ربنا مديلك، أنا مش زيك، وضعي مختلف. لكن هو أتى لهذه المنطقة اللي هي الوسط في الأرض، واللي ناسها وبشرها أيضا وسط يمكن للآخرين أن ينظروا إليهم وأن يقتدوا بهم. الصيني لن يشعر بغربة شديدة عنك، الهندي الأفريقي لن يشعر بهذا، في حين أن الأوروبي أو الأمريكي صعب أن يشعر بالقرب منه هؤلاء. يعني حتى لما يتعاملوا معاه لأنه هو قوة أعظم الآن، بس هو مشاعره مش مرتبطة به، يشعر بأنه هو شيء آخر، عنده استعداد للاستعلاء، عنده استعداد للطغيان، عنده استعداد لكذا. في حين أنه أنت، يعني إحنا ولو نعتبرها سلبية أحيانا، عمليات ضعفنا، تراجعنا كذا إلى آخره، لكن إحنا حتى لما نتمكن المشاعر ما تفارقنا، هذه مشاعر الانتماء إلى البشر. وكشوف موقف صلاح الدين، شوف موقف قادة كثيرين اللي هي تبعا لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، والعفو والمغفرة والتسامح والصفح، وكل هذه الخصال موروسة بهؤلاء. فإذا النبوة هي مش هدفها أنه تروح تخاطب كل إنسان بمفرده عشان توصل له رسالة. النبوة هدفها توصل رسالة، تبني نموذج، وتخلي البشر الآخرين تلتفت أنظارهم دائما باتجاه هذا النموذج. ليه؟ عايزين نقنع الناس انه يا سيدي خلاص احنا غلطنا مرة وصرنا مسلمين بطلنا، ما احنا سبنا كل حاجة الان واحنا تقدميين وتقلطيين وكله احنا زينا زيكم. بس مع ذلك هو مش راضي ينظر لك الا من خلال هذه النظرة ان انت مسلم، وما تزال مهما تنكرت ومهما ابتعدت ما تزال انت تحتضن البذرة. وممكن ان يعني هو بيقطع الشجرة من فوق بس الجذر موجود، فينبت يطلع اغصان جديدة، فهو لسه ينظر لك بهذا المنظر ويتعامل معك على هذا الاساس، لان منطقتك هي هذا، قدرها هذا. تريد المقدس موجود عندك، تريد المحرم موجود عندك، تريد الاعتدال في كله عندك. انت عقدة مواصلات الشرق والغرب، لا يستطيع الشرق والغرب ان يتصلا بدونك، فجغرافيا تاريخيا طبيعيا بشريا في كل هذه الاحوال دائما النظر إليك. هو مهما تدين، يعني الآن يتدين الأمريكي والأوروبي بالنصرانية، مرجعية النصرانية وين؟ هو عمل مرجعية الكاثوليك هناك في إيطاليا، هل استطاع أن يخلص من اتصاله بالمسيحية الشرقية أو الكنائس الشرقية أو تأثير الكنائس الشرقية عليه؟ لا، لم يستطع، ولم يستطع أن ينفصل عنها ورغم اختلافه معها. فهذه المنطقة كانت وما تزال هي منطقة الأديان السماوية، منطقة التجوال الإبراهيمي، الأديان الثلاثة ولدت ونشأت وترعرعت فيها، ارتبطت مقدساتها بهذه الأرض. القدس اللي هي تعد مدينة الأديان الثلاثة، يعني الأديان الثلاثة متفقة على تعظيمها في هذه المنطقة، مكة في هذه المنطقة. تاريخ البشرية، يعني لما يقرأ عن السيد المسيح النصراني أيا كان أمريكي ولا أوروبي، هل يستطيع أن يتجاهل الجغرافية، جغرافية المنطقة؟ ما كلها نفس أسماءها، نفس كذا تاريخها إلى آخره وهكذا. فلذلك النبوات يعني نعم في مراحل الفكر الإنساني مرت بأطوار عديدة، الطور الآدمي اللي هو خلق آدم وتعليم الأسماء طبعا طور متقدم، ولكن الإنسانية بعد تراجعت، وفي هذا التراجع احنا نشوف واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. ابني آدم مش ضروري يكونوا صلبيين، يعني ابن المباشر ابني آدم، لأنه لسه يقول يا بني آدم، ينادينا حتى احنا يا بني آدم واحنا ابناء آدم، نعم وكلكم لآدم وآدم من تراب. فما ندري بأي جيل وأي عصر وأي قرن بعد آدم وجد هذان الابنان المتخلفان اللي يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخره. فبعث الله غرابا، يعني هذا لو كان ملتصق بآدم كان لسه آدم علم الأسماء كلها. طيب، فكان عرف كيف يدفن ويعرف معنى الموت ومعنى الدفن وإلى آخره، لكن هو ما كان يعرف هذا. إذن هو كان بينه وبين ذلك فاصل فترة نسي فيها هذا النوع من المعرفة وأصبح تماما لا يعرف شيء، بحيث الغراب يعلم كيف يوارس وتأقيم. ثم يربط موضوع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وكأنهم أقرب إلى العصر الإسرائيلي منهم إلى عصر آدم. ثم يجينا عصر آخر أيضا يبدأ بتعليم من جديد اللي هو عصر سيدنا إبراهيم، وأيضا نشوف في جهة المقابل الفوضى العلاقات الجنسية اللي كانت عند قوم لوط، واللي أرسل لوط من أجل أن يخلصهم منها ولم يستجيبوا. فأطوار التفكير البشري يعني ليست طور واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة مثل ما قسمهم كونت، وإنما هي مجموعة أطوار. والعلم والمعرفة فيهم كان مرتبط بنوع صادق ونوع زائف. الصادق هم الأنبياء، الزائف هم الأحبار والرهبان ورجال الدين والكهنة اللي كانوا يدون الثقافة الزائفة، يربطوها بالتدين ولكن هي زائفة وخاطئة وكذا. فاستمرت إلى أن نضج العقل البشري. نضج العقل البشري تم أيضا في هذه المنطقة. يعني انت حتى لو اخذت الاغريق، ما الاغريق هو جنبك باليونان، هم في داخل هذا الاطار. فاذا كان هناك نموذج مطروح للبشرية في اطار هذه المنطقة وشعوبها وما فيها وما تضمه، طيب، لكي تنظر فيه وتتأسى به. ولذلك انت تشوف الان كل العالم ان اتبع النصرانية يعني ارتبط بالمنطقة هذه، واذا كان منتميا الى اليهودية يعني ارتباطه بهذه المنطقة، واذا انتمى الى الاسلام ارتباطه بهذه المنطقة. فهذه هي منطقة النبوات، هي اهم المناطق. والحضارات يعني لا تستطيع مهما بلغت ان تستغني عنها. بالمعنيين الاثنين عليه الصلاة والسلام زالت أميته الأولى اللي هي عدم القراءة والكتابة بقوله تعالى اقرأ، وقال له اقرأ باسم ربك، قال له ما أنا بقارئ، قال له راح تقرأ باسم ربك وربك حيكون معك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. خرج، لا بس خرج من صفة الأمية. نعم لم يعد أمية، لأنه على الأقل أصبح قارئا. طيب فكيف يقال للقارئ أمي؟ وهذا بحث طويل الذيل عند المشايخ. تمام، أنه هل بعد نزول القرآن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمية بمعنى عدم معرفة القراءة والكتابة، أو أنه لا أصبح قارئا؟ الصحيح أنه أصبح قارئا يقرأ على الناس القرآن، لكن تبقى الكتابة. هل كتب؟ طبعا عندنا حديث الحديبية، عندنا حديث الحديبية قال له أرنيها كذا. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يكتب، هل يخدش في أنه خرج من دائرة الأمية؟ لا، نعم، لأنه حتى لما فسر الأمية عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. يعني الأمية مركبة، حساب وكتابة وقراءة وإنتاج حتى في هذا حتى تزول الأمية. لكن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت بهذا. وابن تيمية عنده نقاش لطيف جدا في هذا الموضوع، وربما قرأته في هذا نناقله، انه كيف يمكن ان يقال ان الأمة ما تزال أمية وهي قد تعلمت القراءة افضل ما يمكن ان يقرأ، واصبحت عندها علوم وفنون وفقه وكذا والى اخره، فقد خرجت من أميتها وانتهت هذه صفة الأمية. بقت الصفة الاخرى الثابتة اللي هي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الشعوب الأمية التي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فشعوب لم يأتها قبلك، ما جاءهم قبلك من نذير. طيب، فهذه هي الأمم الأمية الثابت أنها العرب، الفرس، الكرد، البربر، البنود. هذه هي الشعوب الأمية التي استقطبها الإسلام وضمها إليه في مرحلة امتداده الأولى. مرحلة الامتداد الثانية هي التي نعيش فيها. كيف نخاطب الكتابيين؟ يعني الآن المفروض الشعوب الأمية ضمت إلى الإسلام، وهو عندك الأفارقة والآسيويين والكذا، أينما تذهب تجد الإسلام، لكن محتاج إلى إعادة بعث وإحياء وتجديد وإلى آخره. إنما معركتك مع الكتابيين هي معركة التصحيح، وهي معركة أخطر، لأن هذا عنده كتاب محرف ويعتقد أنه عنده كتاب، فتحتاج أن تقنع بأنه محرف وزائف وغير صحيح. النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الكونفوشيوسي، هؤلاء كلهم الآن عندهم كتب يقدسونها ويعظمونها ويعتبرونها هي مصدر هداية. أنت مهمتك الآن أن تثبت لأن هذه الكتب بوضعها هذا وبدون التصليح والهيمنة القرآنية عليها لن تهديه، بل ستضله. والآن فرصتك، ولكن تحتاج إلى مهارات. مثلا أكبر مشكلة الآن أمام النصرانية والشعوب النصرانية، ما قدرت تفهم اللاهوت المسيحي ما هو. تقول لي الإله، طيب مين هو الإله؟ يقول لك ثلاثة، ثالث الثلاثة. طيب هذول الثلاثة هل هم واحد؟ يقول لك نعم، هم يتصرفون كواحد، أب وابن وروح القدس. طيب وماذا عن الوحدة الحقيقية؟ يقول لك لا، هم ثلاثة، واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد. ما يقدر يشرحها البابا نفسه الآن لو أراد يشرحها بالشمس. كلام فاضي. كل شيء كلمة عن الشمس والشعاع. كلام فاضي هذا. الشمس والشعاع والحرارة. هذا كله مقتبس من التراث الأمريكي حتى. الشمس مش من تراث الهند. لا يعني يقول لك على الشمس ما وطلت أسماء هي. هذا هي شمس. طيب لكن إذا ظل الصحة هل نستطيع أن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن كما أصبح قارئا أصبح كاتبا من منطلق قوله وما قلت من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك من قبله أصبحت تاليا من بعده ومن بعده أصبحت كاتبا؟ لا، من بعده أيضا أصبح بين يديك كتاب بقطع النظر، يعني أنا أحملها أنه أنت أصبحت تالي وبين يديك كتاب تقدمه للناس، تقول لهم هذا كتاب، هذا كتاب الله بيني وبينك، قل تعالوا أتلوا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، فهو يدعوهم إلى كتاب. لو كتبوا بيده لقيل أنه ممكن يكون أضاف أو حذف، يعني هو عليه الصلاة والسلام اتخذ كتابا ومع ذلك يقول هذا ابن أبي صرح أو الآخر اللي ارتدوا يقول والله كنت أضع وأغير وأبدل محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا كتب، يملي عليه وما يدري إيش كتب، ما يراجع عليه. طيب بقطع النظر عن هذا الكلام التافه، لكن عليه الصلاة والسلام كان يقدم للناس كتابا مكتوب، وهو الذي يعني الله سبحانه وتعالى كان يعارضه مع جبريل ويمليه على الكتب وعلى الناس ويصلي به ويقرأ به ويتلو به. والمهم في الكتاب، يعني أنت الآن جلسنا إحنا هنا وقلنا يا شيخ عبد الحميد اقرأ لنا هذا الكتاب وقرأ وإحنا نسمع، ما احنا غدا لما اريد اقول والله انا قرأت الكتاب الفلاني، انا ما قرأته بنفسي، انا قرأ علي سمعته، ولكن اقول قرأته انا صادق لانه قرأ علي ووعيته وسمعته وكذا، واستطيع ان اقول لك ما فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا المستوى موجود، لكن أنجزم أنه كان مثلا إذا أتي بصفحة، ما إحنا نشوف أنه عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر جاب له صفحة من التوراة وقال له يا رسول الله أنا في زاملتين وكذا وأخذنا منهم وأنا حبيت أجيب لك هذه أقرأها عليك، ف فأخذها من إيده ورماها في الأرض وقال له كتاب مع كتاب الله وأنا بين أظهركم. ما وسعه ولا اتباعه. فهل يعني قال له مثلا سيدنا عمر طيب يا رسول الله على الأقل شوف إيش اللي فيها يمكن بها شيء من الحكمة كلمة طيبة موعظة نصيحة إلى آخره. لا ما حصل هذا. هل نستطيع أن ننفي عنه صلى الله عليه وسلم لو وضع أمامه القرآن أنه لا يستطيع أن يقرأ فيه؟ لا نستطيع. هل نستطيع أن نجزم أنه كان يقرأ؟ لا. لكن كان يقرأ على الناس لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقرأه. قال سنقرئك فلا تنسى وقال له اتلو وقال له رتل وقال له اقرأ. يعني كل أفعال القراءة المزيلة لصفة الأمية والكتابة وكذا كلها أمر بها عليه الصلاة والسلام. هي أستاذنا ممكن لابن الحجر أيضا كلام ترى جيد في هذا في الفتح عند حديث ما أذكر مرة لي من الفتح أليس من الممكن أن يخاطبك النبي صلى الله عليه وسلم وأمية الأمة نقول أمية الأمة كانت مرحلة وانتهت بتعليم القراءة والكتابة زي ما يقول ابن تيمية. أما أمية النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت معجزة حد ذاتها الآية بتقول وقد بالحضرتك يبقى هو لم هو كان يقرأ ما يحفظ لكن لو أتيت له بصحيح ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صح هو وقد بالحضرتك ما مشكلة يعني ما مشكلة. وبعدين حديث أمية أمة أمية ده مش عايز الحديث ده مش بيكرر أمة أمية دي كان جاية في مقام التعليل انه بيقول له يعني قال لهم الهلال 29 الغم عليه لا بسم الله الرحمن الرحيم الشهر 29 الغم عليه 20 ماشي لا قال لهم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا الشهر 29 تمام كده معناه يعني ان احنا عشان ما احناش عارفين علم الفلك ولا علم الحساب يبقى احنا نخلي الشهر عدى يعني شفناهوش يبقى الشهر عدى 29 يعني هو بيعلق كان جاي في مرحله سيدي هذه ليش بس هو اخبار عن مرحله اي شهر 29 عن ما ينزل. انا كنت بقول يعني ان الاخبار القراني لما تحدث عن الناس عن قضيه الاميه الذين يتبعون الرسول الرساله الاولانيه وبعد كده النبوه وبعد كده الأمية. يبقى إذا بعد الرسالة وبعد النبوة ما زالت الإيه؟ صفة الأمية له عليه الصلاة والسلام. يعني لما استطاع نحن نرفعها لكن أمية الأمة انتهت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اليهود جاءوا إلى المسلمين وقالوا لهم أنتم أناس أصلا لسه معتمدين علينا في كل شيء، نبيكم معتمد على توراتنا وكذا وكل اللي يجيبه هو أخبار موسى والخلق وكذا، وانتوا مش قادرين تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا إلا بالرجوع لنا لأن احنا أهل العلم بالفلك. فروحوا اسألوا إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغنيكم عننا فروحوا اسألوه قولوا له ايش هي الأهل اذا عرفها خذ ماشي. فراح يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها. طيب فقالهم عليه الصلاة والسلام يا مسلمين بطلوا الرجوع إلى أهل الكتاب، أنتم مش محتاجين ولا تسألون أينما تكون الشهر هكذا وهكذا هكذا، وإذا غلطت أنت مجتهد ما عندك مشكلة أنت ما تجوب بس لا تسألهم لا توريهم أنك مستغني عنهم وعن علمهم كله. فقالهم إنا أمة أمية إحنا أمة ها فإحنا ما نتبع أحد آخر إنا أمة أمية تلك هي صفتها لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا بحيث أي عامي عربي يضبطها وما يحتاج شيء فأينما تكون كذا. إخوانك السعوديين تشبثوا فيها ولسه الأمة كلها الحمد لله الآن صح ما تزال عندنا نسبة أمية عالية وأمية مقنعة أعلى والحمد لله، ولكن أهو فينا من يقرأ ويكتب ومهندس وطبيب وغيره. يجي عند قضية الهلال ويقول لك لا احنا أمة أمية. فحتى ذكرت لكم النقاش الذي دار بيني وبين أحد المشايخ لما أورد هذا الحديث، قلت له أنت عايز تقول إنه برامج مكافحة الأمية مع بعض الحكام الخمسية والعشرية يمكن أن تنجح، والرسول عليه الصلاة والسلام 14 قرن صار ليعلم فينا وفشل برنامج اللي محو الأمية بتاعتنا. فهذا أمر يا أخي، برنامج اللي محو الأمية في 14 قرن مش كفاية أن يطلعنا من هالأمية اللي تقول عليها، بحيث نعرف أنه في حساب يمكن أن يكون دقيق ويمكن أن يعرفنا بأن الشعر دخل أو ما دخلش. هذا الموضوع يعني القرآن الكريم حسمه، وأن الأمة الحمد لله وبفضله تعالى وبفضل نزول القرآن ومجيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارقت أميتها، بل كما يقول ابن تيمية هو كردي. ابن تيمية ليس بعربي، ابن تيمية رجل كردي يقول هي فارقت الأمية والآن هي اللي تعلم البشر والبشرية كلها الفضائل والعلم وأصول العلم وكذا وكذا إلى آخر، وما تزال بفضل الله رغم كل ما نحن فيه من تكلف، يعني لا يزال هناك أمل لو تجاوزنا هذا التخلف الذي نحن فيه أن نعود إلى كرسي التعليم بالنسبة للعالم كله. يعني إحنا ما نزال فينا خصائص وفينا مقومات لو تم استحياؤها وتجديد الأمة بها، أعتقد والله أعلم أننا نتجاوز هذه المرحلة. نعود إلى موضوعنا اليوم. موضوعنا الأساسي اليوم هو محاولة الكشف عن محاور القرآن الأساسية التي أسميها القيم العليا الحاكمة أو المقاصد العليا الحاكمة. لو أخذنا القرآن الكريم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى قل أعوذ برب الناس، وأردنا تحديد محاور أو مقاصد أساسية عليا له، طيب فما هي هذه المقاصد العليا للقرآن الكريم؟ نعم دكتور بكر. في تقريبا خمسة. تفضل قولها. اللي هو فيه الله سبحانه وتعالى باعتبار رمز الوحدانية. نعم. والكون. وقضية البعث. والنشور. تتعلق بالله. ماشي. دكتور أويس ماذا ترى؟ بالنسبة يعني على سبيل الاستقراء التام، استقرأنا القرآن آية آية سورة سورة كلمة كلمة حرفا بحرف من الفاتحة حتى الناس، ما هي المحاور الأساسية التي نستطيع أن نعتبرها مقاصد عليا للقرآن الكريم نزل لتحقيقه؟ نعم. والعقيدة. نعم. والشريعة وأحكام وآداب. عقيدة شريعة أحكام وأخلاقيات. ماشي. نعم. من الأحكام اللي هو التوحيد والتزكية والأمر. طيب شيخ عبد الحميد توافق شيخ أويس أو الدكتور بربري أو أخينا محمود؟ لا هو ابن عبود يقولوا ما هو إجمال توحيد يعني الله الإنسان الكون. الله الإنسان الكون. الله بيشمل مسألة التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث والجنة والنار، يعني العقيدة كلها وعقيدة الرسل، يعني العقيدة كلها مرتبطة في محور الله. و وبعدين الشريعة التي كانت للإنسان اللي هو الإنسان تزكيته بالشريعة، وبعدين الكون العمران بتاعه لن يتأتى إلا بالأخلاق وحسن المعاملة. فيبقى كده ربنا نفس قالوا الشيخ ويسوى نفسه، ولكن يعني نعم هو لحد تمام شاهدك تمام أنت موافق على ما قال الشيخ عبد الحميد. على كل حينما نضع فعلا القرآن المجيد بين أعيننا ونأخذه من البداية حتى النهاية، نجد أن هناك الغيب بكل ما يشتمل عليه من ميادين القرآن الأساسية، سواء كان موضوع الألوهية والربوبية والصفات، أو موضوع الآخرة والحياة الدنيا وعالمي الشهادة والغيب، كله مندرج تحت عنوان رئيسي نسميه الغيب. لما نجي إلى مستوى آخر، خلق سخر جعل، على فكرة قضية جعل ترى خطيرة، انت شوية ما بدي أتحكها، لأنك انت لو شوي أنعمت النظر فيها لوجدت أن أخطر قضية في تاريخنا الفكري اللي دفعنا لها ثمن غالي وما نزال ندفع، وهي قضية خلق القرآن الكريم، هي جاية من قضية جعل. المعتزلة فهموا إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا خلقناه، فسروا الجعل في الخلق، بينما الآخرون قالوا ارجع إليها. لا أصل في فرق بين الخلق والجعل. ارجع شوف ارجع ارجع لطبقات ابن السبكي، ارجع لطبقات ابن السبكي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أو تلامذة الإمام الشافعي، أو المحنة ما سماها هو المحنة أظن في الجزء الخامس من الطبقات، فستجد ابن السبكي ينقل لك الحوار الذي دار بين الإمام أحمد والأئمة الذين استدعوا لهذا والجدل اللي دار بينهم، تجد ميدان الكون اللي هو ميدان التسخير الخلق التشيع الشيئية، فتقدر تطلق عليها الطبيعة أو الكون، والعنصر الثالث هو الإنسان من خلقه إلى نبوات الرسالات الأقوام، كل هذا داخل أين؟ داخل تحت عنوان الإنسان. فإذا كل ما حولنا، كل ما نحيا، ما نحن فيه، حاصل تفاعل بين خالق مستخلف للإنسان ومسخر للطبيعة، وبين طبيعة مسخرة للإنسان مخلوقة لله تبارك وتعالى، وبين إنسان مستخلف لله تعالى سخرت الطبيعة له. فهمتني؟ يعني نحن نعيش في حياة جو مؤلف من هذه الثلاثة، غيب يدخل فيه الألوهية والربوبية والصفات والنبوة وعالم الغيب والآخرة والبعث والنشور، كله تستطيع أن تضعه تحت عنوان الغيب. وعلى أن تدرك أن عندك غيبين، غيب مطلق وغيب نسبي في هذا. الأمر الثاني أن لديك الكون، كل الأشياء التي تحيط بها، شمس، قمر، سماء، نجوم، أرض، بحار، أنهار، أشجار، حيوان إلى آخره، تقدر تطلق عليه الكون أو الطبيعة أو الوجود حتى، لكن ربما الطبيعة أكثر حيادة، يعني المسخرات، عالم الأشياء، عالم المسخرات. ثم تأتي إلى العنصر الثالث وهو الإنسان، فهو بالنسبة لله مستخلف، وبالنسبة للكون المستثمر والمسخر، المستفيد من التسخير. طيب، وهذا هذه العناصر الثلاث يقابلها من الله تبارك وتعالى، إضافة إلى ما قلناه من الخلق للإثنين للطرفين، تسخير أحدهما للآخر واستخلاف الآخر. يعني الإنسان هو ابن الطبيعة، كان ممكن أن لا نفصله عنها ونقول مثل عندنا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة وبس، ولكن أردنا فصله لكي ننبه إلى أنه مستخلف من الله تبارك وتعالى. طيب، وسخرت الطبيعة له، ماشي. هذه الأمور الثلاثة لها ثلاث مستويات بالنسبة لله تبارك وتعالى. المستوى الأول عالم أمره يا دكتور بربر، المستوى الأول ما هو؟ عالم الأمر، عالم أمره تعالى، وهذا هو الذي سميناه غيب وقسمناه إلى مطلق ونسبي. فعالم أمره هو منحصر بالغيب المطلق، لأن النسبي بعد فترة سيكون من عالم آخر. فعالم الأمر هذا يليه عالم الإرادة، مستوى الثاني. فالمستوى الثاني ما هو؟ عالم الإرادة. المستوى الثالث عالم المشيئة. والمستويات الثلاثة تنبه الآية الكريمة لها، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فشوف، قولنا بمعنى أمرنا، وستأتي صريحة في موقع آخر، وما أمرنا إلا واحدة، يتنزل الأمر بينهن. فقولنا إذن أمرنا، هذا عالم أمرنا. لشيء عالم التشيع، ولكن عالم التشيع تالي لعالم الإرادة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فيصير شيئا. فصار المستويات كلها موجودة الثلاثة في هذه الآية الكريمة، مستوى الأمر أو عالم الأمر، التشيع والإرادة، مستوى الإرادة، مستوى التشيع. شو المشيئة؟ التشيع أو المشيئة، التشيع ما هو يجعل لك يجعلها أشياء أو المشيئة، ماشي. عالم المشيئة ده والتشيع ده مش ممكن يؤخذ من قوله فيكون. هو مأخوذ من فيكون، نعم. إنما أمرنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، إنما أمرنا إنما قولنا لشيء إذا أردنا. قولنا مفسر بأمرنا يتنزل الأمر بينهن، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب، هذه العوالم الثلاث، عالم الأمر قلنا هذا عالم نؤمن به، نعرف أسماءه، والأسماء نوعان، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وأسماء لها سلطان. فالتي ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم، أنا ما يجتحل فيها. وهناك أسماء أنزل الله بها سلطان وعلم آدم من ناحية، وهي ذات معان لا بد لك أن تدركها. فأنا أعرف النبوة، وأعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف لي أنه يأتيني أحيانا كصلصال الجرس، وأحيانا كذا، وأحيانا كذا، إلى آخره. نرجع إلى موضوع المستويات الثلاث، عالم الأمر، عالم الإرادة، عالم المشيئة. لا لا لا لا ما هو دي اللي احنا عايزين فنحن في عالم الأمر، هو عالمه تبارك وتعالى، فيه غيبه المطلق. يعني أنا لا أسأل لما كانت النبوة، وإذا تساءلت مع نفسي بحثا عن حكمة أريد تحديدها هذا أمر، ولكن علة النبوة غير العلة اللي يقولها ربنا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مش حقول غير، لأن ده عالم أمره، فلا نقترب منه إلا بحذر شديد. ندرك ما نؤمر بإدراكه وكما تقرر، لا ندخل لا ولا في تعطيل ولا في تشبيه ولا في أي شيء من هذا القبيل. هذا في عالم الأمر المطلق. جزء من عالم أمره الإرادة والمشيئة، ولكن جزء هو يخرج من عالم الأمر ليتحيز بشكل آخر، ينفصل يعني. يعني هو وضعها جل شأنه بهذه المراتب: أمرنا إذا أردناه أن نقول كن، ففي مرحلة الإرادة الله سبحانه وتعالى يدرج كل الأنبياء الذين بعثوا. يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا عالم إرادة ليس مستوى عالم الأمر، خرج عن دائرة عالم الأمر ليتحول إلى إرادة. نقرأ في القرآن الكريم قصص الأنبياء مع أقوامهم، ونقرأ الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى من عالم الأمر، ولكن لما يحكي لي قصة نبي من الأنبياء مع قومه تدرج تحت عالم الإرادة، لأن الله أراد إرسال نبي فأرسل، وأراد أن يذهب إلى هؤلاء القوم فتحقق. فكل ما يدور بعد ذلك في هذه الدائرة ندرجه تحت عالم الإرادة. وهي هاي مزلة الأفهام، الخلط بين المستويات هذه. طيب، عالم المشيئة حينما يتحول إلى شيء مجسد مخلوق مشيئ، فشجر ولا نهر ولا حجر ولا شيء مر في هذه المراحل، مرحلة أمر، كان شيئا غائبا في علم الله تبارك وتعالى، أراد الله أن يجعله بشكل من الأشكال فتشيئ. يعني احنا كنا شيخ زكريا أثار عن المنطقة شيئا ما، هذه ليه كل الأنبياء والمقدسات وكذا في المنطقة، ما في نبوات في أمريكا في المكسيك في كذا. طيب، في عالم أمر الله تعالى شيء أن يجعل في هذه المنطقة المقدس والمحرم ويرسل الأنبياء وكلهم تقريبا من المنطقة. أكثر من هذا، تقدر تسأل سؤال آخر، ليه البترول كله في المنطقة دي؟ ليه المعادن تقريبا اللي تحتاجها الحضارة وقود هذه الحضارة الذي إذا لم يتوافر لها تنهار كله بالمنطقة دي؟ ليه الحفاة العراة العالة رعاء الشاة قاعدين متربعين على كنوز الذهب هذه، وهو ما كانش يعرفها اصلا ولا عرف يستخرجها، واقصى استعمال لها عنده كان ان يهنأ بها الابل الجرباء. طيب، ويسميها ارض القطران والى اخره. ليه الان امريكا بعظمتها البنك الفلاني يملك كذا مليار بليون تريليون بير بترول واحد يعادل ذاك؟ ليه؟ وانت حافي، انت ما عندك شيء، بس في عالم إرادة شغال. ففي صراع، انت مدخر لشيء، الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقال وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر قدرة على الاستنفار. شوف العالم كله يمكن لليهود أن يستنفروا، مجرد أن تقول الآن إنه الهولوكوست مش صحيح يجي وراك آلاف الناس عايزين يحاكموك، عايزين يعملوا اي حاجة يستنفرون. انت تشتم، تنتهك حرماتك، يتعمل فيك اللي يتعمل، ما حدش يوقف الا القلب. هنا شغل الارادة مش الامر، الارادة شيء والأمر شيء. يعني حتى تكون أوضح عندكم وما تختلط بمسألة الجبر والاختيار، إنه عالم الإرادة هو مستوى من التخطيط الاستراتيجي. لما علم الله تبارك وتعالى من هؤلاء أنهم سيكونون أقدر على إدارة المال والقوة والصراع وكذا، وضع عندك مواد خام، صح انت مش قادر تستخدمها وتستعملها الاستعمال المطلوب او توظفها التوظيف الملائم، لكن هي موجودة تحت إيدك. فعشان يوجد توازن بينك وبينه، وإن كان هذا التوازن أنت مش قادر تستخدمه لحد الآن لجهلك، ولكن هو يوجد التوازن بينك وبينه، ويوجد هذه الإمكانية لتستطيع أن تستغلها أنت أو توظفها ساعة ما تصبح مؤهل لهذا. فلو تأهلت أنت لهذا، أنت ثاني يوم تنتقل من موقع الضعف إلى موقع القوة المكافئة، حتركعه وتخليه يجي يترجعك. بس أنت مش عارف لسه، أنت تتعامل مع عالم الإرادة بشكل جيد، أنت إرادتك نفسها مسلوبة وعزيمتك رايح. طيب الأمر الثالث هو المشيئة، أنه لما تعلقت الإرادة بالمادة تحولت إلى شيء. في عالم الإرادة ربي وضع البترول والآبار وزعها في المنطقة، وجعل 80% من احتياط العالم فيها، 20% كل العالم عايش عليه، بحر الشمال، تكساس، نيجيريا، فلان فلان، حتى نيجيريا هي بتاعتك. لما يطلع ويصير مادة مستعملة تشيع، صار شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لكنه كان أمرا وكان إرادة؟ طيب، كان أمرا وكان إرادة. لما تتعلق الإرادة بالمادة تصير شيء، تتشيع، عالم التشيع، عالم الخلق يكون. طيب، هذه المستويات الثلاث، المستوى الأول عالم غيب الأمر، ما نعرف عنه الكثير، نعرف أسماءه، ذات السلطان، نعرف بعض المظاهر التي تمكننا من الإيمان به، ولكن لا ينبغي أن نفحص فيه أبدا، هذا ليس دائرة. وأكبر خطأ ارتكبه الكلاميون حينما خلطوا بين المستويات وخاضوا في كلها معا، وصرنا مش عارفين الإرادة والمشيئة، ايش هي الإرادة، ايش هي المشيئة، ايش كذا، ونتجادل حولها. كلنا نعتقد ان الاشياء هي الإرادة، بينما هي لا، مختلفة. إرادة مجردة، اما المشيئة فهي إرادة متعلقة فالإرادة اذا لم يحدث لها تعلق في المادة هي لسه خارج ان تكون شيئا، ولكن حينما تتعلق بالمحسوس تصبح اشياء تشيع. حينما تشيع يدخل فيها عنصرين، عنصر الإرادة الإلهية التي تتعلق، عنصر الطبيعة أو الكون، ثم يضاف لها العنصر الثالث هو عنصر الإنسان المستعمر اللي حيقوم ببعض الأفعال لكي تصبح عالم مشيئة. فلما نجي للقرآن الكريم وإحنا هذه المستويات الثلاث مستحضرة أو حاضرة في أذهاننا، سوف نجد آيات تتكلم عن عالم أمر، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ألوهيته، صفاته، ربوبيته، الأنبياء، القرآن، الوحي، هذا كله، الجنة، النار، كله داخل في عالم أمر جل شأنه. عالم الأمر نعرفه بالقدر الذي يريد الله لنا أن نعرف، ولا ينبغي أن ندخل إليه بتفاصيل، لأنه إذا دخلت إليه بتفاصيل معناه أنت استحضرت، ولذلك الحلول والتشبيه والتعطيل يأتي من ماذا؟ كل هذه المصائب الثلاث تأتي من الإحساس بالتداخل بين عالم الأمر وعالم المشيئة أو الإرادة أو الثلاثة، الخلط بين الثلاثة. فإيش يسوي؟ يقول لك، هو يقول لي ليس كمثلي شيء، أنا أقول لا، ما هو وصف نفسه باليد ووصف نفسه كذا، فهو عنده يد وعنده قوة، ولكن أولها ما أنت مش محتاج لهذا، افصل هذا العالم تماما عن العالمين الآخرين وتعامل معه على أساس أن بين يديك أسماء تؤمن بها كما هي، لا تتمسها، لا تفعص فيها. الله سبحانه وتعالى قال عندي ملائكة، عنده ملائكة. لا يعني في إشكالية تقع لما نقرأ كل شيء هالك إلا وشيء، فهنا إذا حملناها بنفس مفهوم الفضل فكيف نتصرف؟ وشوف هو، لا مش هو، وأن نفس القرآن استثنى الوجه من الشيء إلا وجه، فهل لو حملناها يبقى يعني كل شيء هالك إلا وجه، يعني وجه واحد؟ لا هو اطلق الوجه على الكل. عفوا بسيطة جدا، انما احنا لما بنقولها لا لا لا بسيطة جدا هو لما ذكر الهلاك وقال كل شيء هالك، يعني احنا في المرحلة الاخيرة من الحياة. طيب المرحلة التالية هي المرحلة الاخروية. في المرحلة الأخروية كل الكلام الذي يدور حول الرؤية، رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى والتجليات كلها ربطت بالوجه، وجه الله تبارك وتعالى. تلقون اللقيا مواجهة، ترون الرؤية مواجهة. أنت كنت محروم من هذا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولكن هنا أنت الآن في المحطة الأخيرة، كل شيء هالك. في المحطة الأخيرة لما يتم الهلاك التام لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكل شيء يقال، فالوجه هو الذي يستقبل يعني لما ربي يحاسب العباد حاسبهم مقبلا بوجهه تبارك وتعالى. فهو الذي هكا شطر الانسان بالصلاة فقط وجسمه نحن ثاني، فالوجه هنا يصبح فالوجه هنا، لأن كل الأفعال، كل الحركات التالية، كل العلاقة التي ستكون بعد ذلك مرتبطة بنوع من المواجهة، لأنه يريد يشير إلى الحساب، ويريد يشير إلى العقاب، ويريد يشير بأنه يخلد في الجنة ويخلد في النار، نعوذ بالله. هذا كله يقتضي نوعا من المواجهة التي يعبر الوجه عنها. فلما يقول تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، راح تقول لي التأويل، ما التأويل بدون يصعب أو قد يصبح مسألة البيان يعني كأنها لا وجود لها، لكن فرق تأويل عن تأويل، يعني في تأويل مسرف يروح يدخل في عالم الامر ويبدا ايه اوله بعالم المشيئه فيخلط الهواء. وفي انه انا بقول انه جل شانه بقي وجهه بقي وحده لا باقي الا هو. وانا عارف ان الدار الاخره هي دار الحساب والجزاء بعث سوق الى الحشر حساب جزاء كلها هذه تحصل باوامر تمام اي تحصل باوامر منه تبارك وتعالى. فالتعبير بالوجه هنا يعني لا يقصد به الجسمية ولا علاقة له بهذا، وإنما هو تعبير يدلك على أن الأمر قد أصبح خالصا محضا له تبارك وتعالى، وهو وحده الذي في المواجهة. يعني هذا الإنسان في حسابه في جزائه في معاقبته في مثوبته في كل شيء في هذا العالم ما دمت قد وصلت إلى هذا، وإلا ليش ربي جل شأنه ما الملك ملكه، فليه يقول بعد ما ينتهي كل شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما هو الملك أيضا وإحنا موجودين في الحياة وكل شيء هو ملكه. ولكن ها خاف أذهانكم وتصور لكم هذه الملكية المجازية أو الظاهرية التي ترونها يمكن أن تؤثر عليكم هنا، لا، لما يروح هذا العالم ما في هذا النوع من العلاقات، لا مؤثر هنا، فتتمحض. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. طيب يعني برضو بنرجع إلى نوع من التأويل، لأنه ليس مثل التأويل الذي ذهب إليه الآخرون. هو عبارة المغالاة، هو سمي فهم حتى لا يختلف بقضية التأويل، أنه نحن نفهمه بهذا الشكل على اعتبار أن الحياة الدنيا انتهت ولا نفهم منه الحلول والتعطيل، لأنه من دخلنا في التأويل بآليات التأويل يعني حننتهي إلى ما انتهوا إليه. احنا مش عايزين ندخل للتأويل بآليات تأويل، وإنما ندخل له بآليات عالم الأمر اللي هو انتهى الآن كل شيء، زالت العوائق، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فما الذي سترى؟ سترى أنك بين يدي الله تبارك. فسواء قلنا ويبقى وجه ربك أو بين يدي الله أو نحو ذلك، كل المراد به أنك الآن قطعت العلائق الأخرى، ليس هناك شبهة. هو مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام في الرؤية لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى البعض الآخر ليشير ويقول له ذاك اللي لا شايف، لا، إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى البعض الآخر من أجل الرؤية لأنه رفيع جدا، لا بدر قمر ماشي. ففي هذا أنت في مواجهة الباري سبحانه وتعالى، يراك وتراه ويحاسبك ويجازيك بدون شيء، بدون عائق، بدون حاجز، بدون حائل، بدون شيء من هذا. طيب، فإذا لما نأخذ المستويات هذه وندخل إلى القرآن الكريم فيها سوف نجدها ماثلة في كل سورة من سوره، آيات تتعلق بالتشيع بعالم المشيئة، آيات أخرى تتعلق بعالم الإرادة، آيات أخرى تتعلق بعالم الأمر. طيب، فلو قلنا أن عالم الأمر